أن يصدع بالحق الذي يحمله في وجدانه، وأن يفتخر بإيمانه الذي يعمر قلبه، وأن يعتز بعلمه الذي يملأ صدره. أيها الإخوة في الله، لقد أقام الإسلام بعض الجسور مع أهل الكتاب لإبساء مبدأ التعايش معه، لا الاندماج ولا الانصهار، إنما التعايش، وذلك من خلال ما خصهم به من بعض الأحكام دون غيرهم من الملل والنحل. فمن ذلك نقاشهم بالحسنى كما قال تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ثانيا، استمالة قلوبهم في النقاش، حيث دلتنا تتمة الآية السابقة على كيفية جدالهم بالتي هي أحسن، وقولوا لهم: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. المؤمن يؤمن بما أنزل، المؤمن يؤمن بما أنزل على موسى عليه السلام، وبما أنزل على عيسى عليه السلام، وبما أنزل على داود عليه السلام، أي المراد به أصول كتبهم، أصول الكتب السماوية. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ثالثا، تخصيص أهل الكتاب دون سائر الديانات بجواز أكل ذبائحهم وزواج نسائهم. وفي ذلك يقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الخدم بالضبط في الإنجليزية البويفريند والجيرفريند، هذا هو الخدم، وجمعها أخدان. رابعا، الاتصاف بالموضوعية والإنصاف أثناء الحديث عنهم. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. وقال سبحانه: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. بس يبعدوا عن اليهود، ممكن نسمع منهم هذا الكلام بس يبتعدوا عن تأثير اليهود. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وقال عز وجل: ليسوا سواء. لما تحدثت الآيات عن أهل الكتاب ختمت بقوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الليل آناء الليل وهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. خامسا، البر إليهم والعدل في معاملتهم بشروط حددتها الآية الآتية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سادسا، اللقاء معهم على الفضائل العامة ومكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال جل وعلا مقررا هذه الجوانب بإيجاز معجز، قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن فيه بيان لكل شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فينبغي أن نلتقي على مبدأ إصلاح المجتمع على الصعيد الديني والأخلاقي والنفسي والاجتماعي، والعمل على تقوية روابط الأسرة وتوصيل أواصر العلاقات الاجتماعية والدعوة إلى التدين ومخافة الله وعبادته وحده والتحلي بالفضائل. وبالمقابل فإنه يمكن أن نتكاتف ونتعاون في محاربة الفساد في شتى الميادين كالخمر والحشيش والشذوذ والعري والزنا والعقوق والجريمة والعصابات وقل الإرهاب بعد ذلك، وتوضيح مضارها وآثارها الإرهابية على الفرد والمجتمع مع بيان طرق علاجها والتخلص منها. فالله عز وجل قد وصف أمة من الأمم ممن خلق من الأمم قبلنا أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، فلما لا نكون كذلك؟ سابعا، اللقاء على الدعوة إلى الإصلاح السياسي والإداري وإقامة العدل بين جميع طبقات المجتمع ومساواة الجميع أمام القانون دون تمييز، والعمل على إلغاء ما ابتدع من أنظمة يتضرر منها بعض طبقات المجتمع كالمسلمين أكثر من بعضهم الآخر. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد أثنى على حنف الفضول الذي أبرم في الجاهلية والذي كان يقوم على رد المظالم وإنصاف الأقليات المستضعفة من الأكثرية المتسلطة. وفي شأنه قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. أخيرا، إن هذه اللقاءات والتجمعات إذا تمت بشروطها ففيها دفع لمفسدة وتجنب لشر عظيم، ذلك أن الناس ورجال الأمن يتوجسون خيفة وريبة من كل منزو متقوقع لا يحتك ولا يختلط ولا يكشف أوراقه للآخرين. ونحن كما تعلمون ديننا ليس فيه أوراق مخبأة، ديننا ليس فيه شيء تحت الطاولة، ديننا ليس باطنيا، إنما ديننا ظاهر ومكشوف ومدعو إليه جميع الناس. فيحدث ذلك ريبة في نفوسهم، إضافة إلى أن الأصل المتبع في الإسلام في المسلم عندهم التهمة حتى تثبت البراءة، فلا داعي أن نساهم في إيجاد المبررات لأخذنا بالظلمة وتعرضنا للمساءلات واتخاذ الناس منا موقفا حذرا. ففي تلك اللقاءات والمشاركات دفع لتلك الشبهات وسد لهذا الباب من الشر والسوء. والرسول صلى الله عليه وسلم يصف المؤمن بأنه كيس فطن، وفي موطن آخر يصفه كالسنبلة، سنبلة القرح تميل أحيانا وتقوم أحيانا. فينبغي على المسلمين عموما وعلى القيادات خصوصا أن يتحلوا بالصبر ويتجملوا بالحكمة ويتصرفوا بالحنكة، لأن الظروف صعبة لا أحد يدري ماذا يخبأ أو يراد بنا. فيجب أن نتجاوز خلافاتنا وننسى أحقادنا ونسوي مشاكلنا ونرتب بيتنا الداخلي ونحدد أهدافنا وفق أولوياتنا ونوحد جهودنا، لأن السعيد كما قال صلى الله عليه وسلم: من جنب الفتن السعيد من جنب الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون به. السلام عليكم. الحمد لله، بسم الله. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, more or less, and Allah knows the best translation, brothers and sisters in Islam: say, O people of the book, come to terms that are equal between you and equal between us. that we serve none but Allah, that we associate none with Him, and that we raise not from amongst ourselves lords and patrons. And if they turn back, then say we bear witness that we are Muslims. And this is in Surah Ali Imran. The Imam says this verse includes a friendly call to the people of the book. It is a call that Muslims do not show favor to or feel superior upon making. It is simply an egalitarian call. It is an invitation that will only be rejected by either strange people or people who are cursed that are due to stubbornness and arrogance. This verse includes a clear invitation to the people of the book to come to reason. The aim and the purpose of the verse is obviously clear. The means that is set forth for reaching the goals, the purposes, are well constrained. Why not? Every successful debate must have a well-defined goal and a set of constraints. Having made such statements, one can ask the following questions. What are the goals of such debates as in the aforementioned verse? What are the legitimate means for reaching them? What are the constraints that must be observed to ensure success and avoid failure while reaching these goals? These questions will be answered in this khutbah and in the next khutbah, inshallah. Dear brothers and sisters and Imam, in Islam, the Imam says, Islam is a religion that is supposed to be inseparable from the state. Unfortunately, this is not the case as we speak. The Islamic State has been eliminated and has been replaced by man-made laws. It has been a long time absent from the reality of the Muslims. What a shame. The only thing that was left for the Muslims is the religion of Islam. It is present and it did not disappear, even for a moment. Brothers and sisters in Islam, Islam will survive until the end of time on this earth. This is because it is the only acceptable religion of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is because Allah subhanahu wa ta'ala will protect Islam forever. This is so because Islam is the light of Allah on earth, and no one can extinguish it. Even if all of the creatures were to gather together to help each other, they would not be able to put out the light of Allah. As Allah says again in the Quran, and Allah knows the best translations, they desire to put out the light of Allah with their mouths, but Allah will perfect His light, even though the disbelievers are adverse. Brothers and sisters in Islam, based on such understanding, we can say that Islam is good for all environments and valid at all times. Indeed, Islam is timeless and placeless. Furthermore, Islam has logical answers to philosophies. Brothers and sisters in Islam sees a Muslim as a character that is open-minded and matured. Islam sees a Muslim as equipped with the mentality of intellectual and the spirit of the belief of Iman. That way a Muslim will not adversely affected by any society in which he or she lives. That way a Muslim will be capable of entering into dialogue with people of different faiths. As such, a Muslim can effectively analyze all ideologies. A true Muslim will not hesitate to talk about the truth that is deeply rooted in his or her heart. A real Muslim will undoubtedly be proud of his belief and the knowledge of Islam that he holds in his chest. Islam has bridged the gap with the people of the book by finding common grounds for coexistence. Although Islam calls for living with all mankind regardless of faith, it gives some special considerations to the people of the book. Such are some of the bridging rules that Islam has established to bring about the people of the book closer to the Muslims that are relatively to their faith. Reasoning with them in the most beneficiary way Allah said again in the Quran that Allah knows the best translation. And do not dispute debate with the followers of the people of the book, except with what is best. And accept those of whom who act accept those who act unjustly. And say, we believe in that which has been revealed to us, and that which was revealed to you. And our Lord and your Lord is one, and to him do we submit. Winning their trust and attracting them to religious discussions. Allah says again, and we say we believe in which was revealed to us, and that which was revealed to you. And that is the original scriptures that was revealed to Musa and Isa. May Allah be pleased with them both. And our Lord and your Lord is one, and we completely submit to him. Allowing Muslims to eat the meat of the people of the animals, eat the meat of the animals that are permitted in Islam, and slaughtered by the people of the book. As Allah says again, he sets the rules in the following verses. This day all things are allowed for you, and the food of those who have been given the book is also lawful to you, and your food is lawful for them. And the chaste amongst the believing women and the chaste from amongst those who have been given the book before you are lawful for you. And what you have given them their dowry and taken them in marriage and not fornicating with them, nor doing exercises in secret. And whoever denies faith, his work indeed is of no account. And in the hereafter, he should be one of the losers. And among the followers of the people of the book, are some of such as you entrust one of them with just a heap of gold, they would pay it back to you. Practicality and fairness when Muslims talk about them. And you will certainly find the nearest in friendship to those who believe, to those who say we are Christians. And this is because they are preachers and monks from amongst them, and they are not proud. And they are all not alike, the followers of the book. There's an upright party amongst them. They recite Allah's commandments all night long, and they adore him. Their good nature conduct that is based on respect and constrained by the verses. Allah says again, Allah does not forbid you respecting those who have made war, Allah does not forbid you respecting those who have not made war against you on account of your religion, nor have driven you forth from your homes, that you will show them kindness and deal with them justly. For surely Allah loves the doers of justice. Cooperating with them which is beneficial to mankind and which is considered noble and Islamically acceptable. I believe Prophet Al-Islam has reported to have said, I was appointed as a prophet to perfect the good manners, the good conduct. And on the day when we raise up every people a witness against them, from amongst themselves, and bring you as a witness against these, and we have revealed the book to you explaining things clearly, and a guidance and a mercy and a good news for those who submit. Surely Allah enjoins the goodness of justice and the doing of good to others and the giving to the kindred, and he forbids indecency and evil and rebellion. He admonishes you that you may be mindful. And fulfill the covenant of Allah when you have made a covenant, and do not break the oath when you have made it, for you have indeed made Allah a surety for you. For surely Allah knows what you do. Brothers and sisters in Islam, we should cooperate with the people of the book to reform the religious, the social, the moral, and the psychological misbehaviors. We should work with them to improve family relations and socializations. We should work together to establish in their hearts the fear and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala and enjoying what is good. On the other hand, we should cooperate with them and forbid the evil in all areas where evil misconduct is present. Such evil as results from drunkenness, gambling, fortune-telling, drug addiction, teenage pregnancy, homosexuality, nudity, disrespect of parents, etc. We should explain the disastrous impact that results from these actions of evil that impact both the individual and the society. We should furnish the way of efficiently curing these diseases. As Allah subhanahu wa ta'ala says, they believe in Allah in the last day, and they enjoy what is right and they forbid what is wrong, and they strive with one another in hastening to good deeds, and these are amongst the ones who are good. We should cooperate then in calling for political and administrative reforms and establishment of justice for all,